السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الإنابة؟ إخوتي، إن العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى قد تحدث له إعوجاجة، فالصراط المستقيم كصراط الآخرة. الله جل جلاله نصب في الدنيا صراطا إليه، وأن هذا إشارة للقريب، هذا ده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربنا سبحانه وتعالى لما قال امشوا على الصراط ده، الصراط يوم القيامة نصب صراطا على شفير جهنم. يا سلام لو الواد يقدر يجيب لي الدائرة دي، جهنم كأنها هذه الدائرة، ونصب على هذه الدائرة صراط. الصراط الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه هو أحد من السيف وأدق من الشعر، يعني كأنه شعراية هنا كده ماشية من الأول الدائرة دي لآخرها، اللي تحت دي جهنم، والشعرايه دي دقيقه جدا، حاده جدا، كانها حد السيف. وكل الناس هنا وجهنم، بينهم وبين الجنه، اللي يعدي يوصل الجنه، وكل الناس واقفه ويؤمروا بالمرور، وهنا ظلمه. ما سئل أين الناس يومئذ؟ قال في الظلمة دون الجسر. الجسر ده اللي هو الصراط اللي على شفير جهنم، الكل هيعدي، وإن منكم إلا واردها. يجي لك الأمر عدي. وأنا عايزك دلوقتي تتصور نفسك وانت واقف على شفير جهنم، وقدام منك الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وانت عمال تحط رجلك. أنا عايزك تحس دلوقتي في رجلك كده، حس في رجلك حدة الصراط تحت رجلك، تحط رجلك والصراط ده منصوب على شفير جهنم، يعني مولع نار. تضع رجلك وترفعها، تضع رجلك وترفعها. من الناس من يمر على الصراط كالبرق، عدى كالبرق وكالطائرة وكالسيارة وكأجاويد الخيل. ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة. سير الناس على الصراط في الآخرة كسيرهم على الصراط في الدنيا. زي ما اللي بيمشي هنا في صراط الله المستقيم في الدنيا، الناس ماشي عليه، اللي ماشي على صراط المستقيم بسرعة يوم القيامة يمشي على صراط الآخرة بسرعة، واللي ماشي على صراط المستقيم في الدنيا بيقوم ويقع، يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب، في الآخرة هيبقى حاله كده، يقوم ويقع، يقع في جهنم ويطلع تاني، يشبط في الصراط ويطلع تاني، يمشي زحف يقع ويقوم. اللي ماشي في الدنيا على الصراط بطيء، في الآخرة بطيء. اللي ماشي النهاردة على الصراط بيزحف. احنا قلنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. امشي لربنا بأقصى سرعة مسموح، مفيش سرعة قصوى، على قد ما تقدر اجري. وربنا أمرنا بالإسراع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. لذلك هنقف مع آية جديدة تعلمنا إزاي نقدر نسرع على هذا الصراط. آية سورة الروم يقول ربي وأحق القول قول ربي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نسمع، تعالوا نسمع الآية دي كده. وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. هذا كلام الله. أنا أريد في هذه الحلقات ليت أني أن تتذوقوا القرآن الكريم، انكم ان انا احاول ان انا افهم قرآن، ان انا احس قرآن، ان انا احب قرآن، ان انا استلذ بالقرآن، ان انا استمتع بالقرآن. سبحان الله العظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما مر بالليل وسيدنا عبد الله بن مسعود بيقرأ قرآن، وقف هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يسمعوا لحد ما خلص، وقال هذا عبد قد غفر له. لما مر بالليل وأبو موسى الأشعري بيقرأ قرآن، وقف وفضل يسمع، فضل يسمع. ولما صبح الصبح قالوا لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة. عايزين نسمع قرآن، عشان كده كانت من مهام ووظيفة النبي انه يتلو القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال ايه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته. مهمة الرسول انه يتلو، التلاوة ان الناس تسمع. نحن نسمع قرآن، نسمع ونركز. نسمع تاني، بس عايز نسمع بتركيز. عايزك تسمع وانت بتسمع كلام الله عشان نفهم. فأقم، لما ربنا الله يقول أقم، فأقم وجهك للدين حنيفا. اسمع، فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لما بسمع القرآن وبسمع أوامر سبحان الله العظيم، هو ده بقى الفرق بين الناس اللي بتسمع القرآن ده على إنه كلام ربنا، والناس اللي بتسمع بتستمتع بصوت ولا بنغمة ولا ب لا الأوامر. الرب الإله الملك العظيم الخالق القادر القاهر بيؤمر، بيؤمر وبيؤمر عبده اللي هو ملكه. الله العظيم بيأمر عبد ملكه، والله قال لعبده ده أنا عندي جنة ونار، لو أطعت وسمعت وفهمت أدخلك الجنة، ولو ما سمعتش الكلام هعذبك ودخلك نار جهنم. اللي بيسمع وهو مركز في المعنى ده الأوامر، فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين، أقم وجهك. العلماء يقولوا إقامة الوجه، مش احنا قلنا وان هذا صراطي مستقيما؟ اقامه الوجه يعني توحيد الاتجاه. الانسان سبحان الله العظيم كل واحد كما قال ربنا جل جلاله ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. في اللي وجهته دنيا، هو متجه للدنيا، هو عايز دنيا، هو مش شايفها غير دنيا، هو كل اتجاهه وفهمه ونفسيته وحركته ودنيا، هو شايفها كده مش شايف اخره، ما ملوش اتجاه ناحيه الاخره لانه مش شايفها. واحد تاني وجهته، كل واحد بقى وجهته في الدنيا دي بتختلف، اللي وجهته ناحية المال، واللي وجهته ناحية النساء والشهوات، واللي وجهته ناحية المناصب والوجاهة في الدنيا، واللي وجهته ناحية جسمه وجماله وحلاوته. ولكل وجهة هو موليها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إن سعيكم لشتى ولكل وجهة هو مولي. واحد رايح كده، الناس عايزكم، وواحد رايح كده واحد رايح كده، كل واحد رايح له في ناحية. أمر الملك بيقول إيه؟ فأقم وجهك للدين. سبحان الله العظيم. زي ما قلنا كده، إن واحد وجهته الدنيا، الله بيقول له فأقم وجهك للدين، مش للدنيا، خلي وجهتك دين. سبحان الله العظيم. قلنا قبل كده وبنأكد تاني، إنها يا دنيا يا آخرة، يا دنيا يا آخرة، عايز الاثنين ما ينفعش. افهمني بس بالراحة، ما تاخدش الكلام بمجمله. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى الناس النهاردة اللي عايز دنيا خد دنيا، بس اعلم انك انت لو خليتها دنيا، وجهتك دنيا، اتجاهك دنيا، مالكش في الاخر حاجة. مش انا اللي بقول كده، ربنا قال كده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وانا بقول ان بتاع الدنيا ده ممكن تلاقيه ما خدش من الدنيا حاجة، ده هي الدنيا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ما نشاء لمن نريد. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. على قد سعيك يعني، ممكن يكون تلاقي اللي طالب دنيا ده يعني ما هوش طايل منها حاجة حتى. ليه؟ على قد سعيه، على قد دماغه، على قد إمكانياته، على قد مواهبه، بياخد ما نشاء لمن نريد. بس المشكلة الكبيرة ان همه دنيا، وجهته دنيا. عشان كده في مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة بيقول ايه؟ يقول ان آفة الدنيا انها مانع بين العبد وبين ربه، فالعلة فقد المانع في تفضيل الفقر يعني. قال وكم من صاحب دنيا وهو غير مشغول به وهي لا تعوقه، وكم من فقير شغلته الدنيا. فعشاق الدنيا، فعاشق الدنيا، فمحب الدنيا مشغول بها في وجودها او في فقدها. هي دي المشكلة الكبيرة، ان عشاق الدنيا مشغولين بها سواء كان غني او فقير. يعني مش شرط ان اللي مشغول بالدنيا الغني، لا، ممكن يبقى فقير ومشغول بالدنيا اكتر من الغني. فعشاق الدنيا مشغولون بها في وجودها وفي فقدها. هي دي المشكلة. يعني احنا بنقول ايه؟ فأقم وجهك للدين. في ناس وجههم للدنيا، اللي وجههم للدنيا دول مش شرط الأغنية، ممكن يبقى غني ووجهته دين، وممكن يبقى فقير ومش لاقي وجهته دنيا، بيجري ورا الدنيا ليل ونهار ويرمح في الدنيا ونايم وقايم يفكر في الدنيا، وكل شغله كل همه دنيا وهو ما عندوش. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. عارف يعني ايه جعل فقره بين عينيه؟ ان ربنا جعل فقره كده قدام عينيه كده، يروح كده شايف الفقر، يجي كده شايف الفقر، مشغول بالدنيا طول الوقت، هو شايف الدنيا قدام عينيه كده، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله العظيم، هو ده عبد الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعيس، تعيس، متعوس، عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه والدولار واليورو والريال والدرهم والدينار، تعيس، عايش في تعاسة بالغة. قيل للإمام أحمد: أيملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. 1000 دينار يعني 1,000,000 درهم، الدينار 1,000 درهم، 1,000,000 درهم يعني قول 2,500,000 جنيه، واحد يبقى عنده 2.5 مليون ويبقى زاهد من الزهاد؟ قال: نعم. قيل: كيف؟ ده عنده ملايين، ده مليونير. قال: إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. إذا ما كانش مشغول بيها، أحد يحسب ها بقوا كام، ها كسبنا كام، ها فضل كام، يرتفع الضغط إذا نزلت الأسعار البورصة، وينخفض الضغط إذا ارتفعت أسعار البورصة. تعامل بيقولوا عليه عكسي ولا طردي ولا إيه مش عارف. هو ده اللي وجهته دنيا، تعيس، فقير، إذا شيك فلا انتقش، يقع وما يقومش، ويقع وما يقومش، ويقع وما يقومش، لأن وجهته دنيا، وهي الدنيا كده. عشان كده ربنا بينادينا: فأقم وجهك للدين. يا ترى انت وجهتك دين ولا دنيا؟ هتتوب امتى؟ هيا نرفع ايدينا الى السماء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يرفع العبد المؤمن يديه إلى السماء ثم يردهما صفرا خائبتين. اللهم إننا رفعنا أيدينا فضع في أيدينا خيرا ولا تردهما صفرا خائبتين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم ضع في أيدينا خيرا. أما آن أن نقول جميعا: تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.